الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب المواريث عند قول المصنف رحمه الله: ومن لا يرث بحال سبعة. قرأنا في هذا الجزء أما المرتد عند قوله وأما المرتد، هذه موانع الإرث. وأما المرتد فلا يرث ولا يورث وما له فيء. فيء هو ما يؤخذ بغير قتال، يأخذه المسلمون بغير قتال ولا إيجاف سلاح. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس، ومعنى عرس يعني تزوج، عرس يعني تزوج، عرس بامرأة أبيه، يعني المرأة التي وقع عليها أبوه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله، وكان مرتدا لأنه استحل ذلك. يبقى هذا الحكم ليس معناه أن كل من فعل هذا الفعل هو يكون مرتدا، وإنما هذا كان استحلالا منه، الرجل قد استحل هذا الفعل. يبقى لاحظ: أمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله، يجعل ماله مخمسا، يعني يدخل في الفي. ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق، وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي الكفر. الزنديق هو الذي يعرف في كتب العلماء بالمنافق، يتظاهر بالإسلام وهو في حقيقة أمره كافر. كذا فسره الرافعي هنا في هذا الموضع. يبقى الزنديق اختلف العلماء في تفسيره. قال ابن الرفعة: وكونه لا يرث ولا يورث محله إذا مات على الردة، فإن عاد إلى الإسلام تبين إرثه، يعني إذا رجع. وما قاله سهو، ما قاله سهو، يعني يقصد ما قاله الرافعي. هذا كلام ابن الرفعة، كلام ابن الرفعة تعقيبا على كلام الرافعي. قال: كونه لا يرث ولا يورث موضعه إذا مات المرتد على حال كفره، أما إذا رجع الإسلام تبين أنه يرث ويورث. وما قاله سهو، ما قاله الرافعي. عندك هكذا ولا عندي سقط؟ نعم صحيح. وقد صرح أبو منصور بالمسألة وحكى الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة. أبو منصور أحد فقهاء الشافعية رحمه الله حكى في هذه المسألة إجماعا، حكى إجماعا أنه أن المرتد لا يرث ولا يورث وأن ماله فيء. ووجهه أنه كان كافر، وكذا الزنديق، ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحال الحقيقي حقيقة، وهو غير مقر على الكفر والإسلام، والإسلام إنما حدث بعد ذلك في توريثه مصادمة للنصوص. المحل هذا الكلام يتكلم عن قضية الزنديق، الزنديق يتجمل بالإسلام، يبقى إذن ظاهره الإسلام، فأنت كيف لا تورثه؟ ونحن أمرنا أن نوقع الأحكام على الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، خلاص؟ ما أمرنا أن نشق على نفوس الناس أو على قلوبهم. فلذلك حكى ابن الرفعة هذا الكلام وقال: ما قاله سهو، يعني ما قاله الرافعي فيما يختص بالزنديق الذي يتجمل بالإسلام ويبطن الكفر، هو يتظاهر بالإسلام ولا يظهر الكفر، فنحن لا نعلم كفره، فكيف لنورثه؟ وقد صرح أبو منصور بالمسألة وحكى الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة. ووجهه، وجه هذا الإجماع، توجيهه يعني، أنه كان كافرا في تلك الحال حقيقة، حقيقة يعني في حقيقة أمره وليس في الظاهر فقط وليس في الباطن فقط، وهو مقر على الكفر، يعني هو يقر الكفر ويعجبه الكفر. والإسلام إنما حدث بعد ذلك في توريثه مصادمة للنصوص المانعة له من التوريث، والله أعلم. يبقى إذن هذا الكلام الذي حكاه أبو منصور حكى فيه الإجماع له وجه، أنه في حقيقة أمره كافر، حكمنا بكفره. وقوله وأهل الملتين يشتمل على صور، منها أنه لا يرث المسلم الكافر وعكسه لاختلاف الملتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى هذا ممنوع، التوارث بينهما ممنوع مغلق. ولا فرق بين النسب والمعتق والزوج، ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدها. يبقى إذن جهات القسمة، جهات الميراث عندنا ثلاثة. قال هذه الجهات الثلاثة لا فرق عندنا في اختلاف الملل، فإذا اختلف الملل من جهة النسب لا يرث، وإذا اختلفت الملل من جهة الزوج لا يرث، واختلفت الملل من جهة الاعتاق أيضا لا يرث. يريد أن ينبه بهذا على أنه خلاف وقع في قضية المعتق، الولاء، الولاء هذا في خلاف فيه. قال مذهب الحنابلة مثلا المشهور في المذهب وهو المعتمد أن الولاء لا يمنع اختلاف الدين، ميراث الولاء. يبقى هنا الشيخ يقول مذهب الشافعية يستوي في كل هذا، اختلاف الملل يمنع من التوريث، مانع من التوريث. فلو أن رجلا كان متزوجا لامرأة كتابية وهي غنية فماتت لا يرثه، لماذا الاختلاف الدين، اختلاف الملل؟ في توريث المصادمة، يعني المصادمة في توريثه أي توريث الزنديق، مصادمة يعني مضادة للنصوص المانعة له من التوريث، النصوص مانعة من توريث الكافر، وهذا في حقيقته كافر. لا فرق بين النسب والمعتق والزوج، ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدها. قبل القسمة أو بعدها، لم يقل قبل الموت، لأن الميراث يتحقق بالموت، تحقق وفاة الإيه؟ المورث. فإذا تحققت وفاة المورث وهو على ملة أخرى الوارث انقطع التوريث بينهم. يبقى الحد عندنا هو أن يموت الوارث، فإذا مات الوارث فإذا مات المورث والوارث على جهة أخرى أو على ديانة أخرى أو على ملة أخرى انقطع الميراث، انقطع الميراث بينهم. طيب، وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه؟ في خلاف، اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، في الصحيح نعم، لأن الكفر كله ملة واحدة، وهذا إذا كانا ذميين أو حربيين سواء اتفقت دارهما، يعني كان في دار حرب أو دار كفر أو في دار إسلام، أو اختلفت. فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ففيه خلاف أيضا، والمذهب عدم التوريث، والمذهب القطع بعدم التوارث لانقطاع الموالاة. قال الرافعي عليه الصلاة والسلام قاله، ولا عندك قال في خلاف أيضا؟ أيوة في خلاف أيضا، قاله الرافعي والنووي. ما قلت لي لانقطاع الموالاة، قال الرافعي والنووي، قال الرافعي والنووي. وربما نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك، والله أعلم. ربما هذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الشك، ليس على سبيل التحقيق. ربما نقل بعض الفرضيين الإجماع على أنه لا يرث في هذه الحالة. الفرضيين هم أصحاب هذا الذي نتكلم عنه، أصحاب علم الفرائض. هناك علماء عرفوا بهذا العلم كابن الفارض مثلا، بعض العلماء عرفوا بهذا العلم كالجعبري، هناك علماء مختصون بهذا العلم، علم الفرائض يعني. والمعاهد والمستأمن كالذمي على الصحيح المنصوص الذي نص عليه الإمام الشافعي، لأنهما معصومان بالعهد والأمان، وقيل هما كالحربي والله أعلم. طيب، فرع: شككنا في موت إنسان، لم نتحقق موته، عندنا شك بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في دار الحرب، أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله. كل هذه صور تسمى صور الموت الحكمي. فهل نحكم بموته ولا هو حي، ما زال حيا في شك ولم يعرف حاله؟ فهذا لا يورث لأنه لم يتبين موته. وقلنا أن شرط من شروط التوريث: رقم واحد، تحقق وفاة المورث. اثنين، تحقق حياة الوارث، حالة ايه؟ حالة وفاة المورث. ثلاثة، وجود سبب للإرث، لأن كيف سنورث هذا من هذا؟ لابد أن يكون هناك سبب. هذه تسمى شروط تحقق الميراث. طيب، هذا الرجل الذي شككنا فيه لا يرث، فهذا لا يورث حتى لا يورث حتى تقوم بينة أنه مات. فإن لم تقم بينة أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته، اختلاف الناس في الأعمار. خلاص، بعض المذاهب يقول هذا سيستمر معنا 90 سنة، وبعضهم يستمر معنا إلى ما لا نهاية. هذا خلاص ماله ما نستطيع أن نقرب له، توقف هذا المال. لكن الصحيح في المذهب أن ننظر إلى حكم القاضي، والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش، مثل هذا الشخص لا يعيش، قسم المال، قسم ماله بين الورثة حالة الحكم، حالة حكم من؟ القاضي، وليس من بين الناس. هذا كلام يفعله القاضي لا غيره. ثم في قدر المدة أوجب أصحها، وهذا سيأتي معنا في كتاب القضاء، أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها، والله أعلم. خلاص، يبقى هذا يختلف بحسب الأشخاص. فمن فقد مثلا عمره 80 سنة بحيث يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر من 100 سنة، مثلا 10 سنين، 5 سنين، حسب سنه، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في الكتاب القوي، والله أعلم. قال المصنف الآن يتكلم عن تركيب العصبات: وأقرب العصبة الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الجد اللي هو جد الأب يعني، ثم الأخ للأب والأم اللي هو الأخ للأبوين، الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم اللي هو ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم على هذا الترتيب، ثم ابنه، ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق. كم جهة؟ 6 جهات. احفظ هذه الجهات 6 لأنها هي طريقة التوريث. نحن عندنا في المواريث مبناها على أمرين: أولا معرفة أصحاب الفروض، اثنين معرفة أصحاب العصبات. فأصحاب العصبات جهتهم 6، جهاتهم 6. أول جهة وأقرب جهة وأسبق جهة هي جهة البنوة، لا يسقط الأبناء بحال أبدا، يبقى جهة البنوة. ثم الأبوة، طبعا الابن، نقول الابن وابن الابن وإن نزل، وكذا هذا نقول هذه عصبات، فنتكلم عن الذكور، الابن وابن الابن وإن نزل. اثنين، ها، الأبوة، جهة الأبوة. ثلاثة، جهة الجدودة والأخوة، هذا مذهب، لأننا في مراث الجد والإخوة في تفصيل. ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. يبقى جهات 6 جهات. خلاص، احفظ هذا مهم جدا. قال: العصبة مشتقة من التعصيب، والتعصيب معنى المنع، وهو المنع. سميت بذلك. لماذا سميت؟ طبعا العصبة من عصبة الايه، يقول عصبت رأسي، يعني أدرت الشيء على رأسي كلها. لماذا؟ لأمنع الخارج منه. فإذا التعصيب من المنع، سببه المنع. سميت بذلك لتقوي بعضهم بعض ببعض، بعضهم يتقوى ببعض. ومنها العصابة لأنها تشد الرأس تمنعه، وقيل غير ذلك، قيل في تفسير العصبة لغة كثير أشياء كثيرة جدا. وللناس في تعريف العصبة ألفاظ، للناس لا يقصد عموم الناس، إنما يقصد أناسا معينين وهم أهل الفرائض، علماء الفرائض. فكأنه يقول تعريف الفرائض في الاصطلاح مختلف فيه، تعريف الفرائض في الاصطلاح مختلف فيه في ألفاظه، يعني منها أن كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم خلاص، ويرث كل المال لو انفرد أو ما فضل عن أصحاب الفروض، هذا يسمى عصب. باختصار شديد، العصب من استوفى أمرين: الأمر الأول أنه ليس له سهم مقدر في كتاب الله، يعني ليس له نصيب. وقلنا الأنصباء كم؟ الأنصباء ستة، الأنصباء ستة، ثلاثة وثلاثة، فنقول النصف ونصفه ونصفه، النصف والربع والثمن، الثلاث أنصباء. وعندنا الثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس، يبقى هذه ستة أنصباء أسهم مقدرة موجودة في كتاب الله، لا يوجد غيرها إلا مسألة واحدة فقط، لا يوجد غيرها إلا مسألة واحدة على طول المواريث من أولها إلى آخره، وهي مسألة وجود الأم مع الأب في إحدى العمريتين، زوج وأم وأب. فنقول الأم هنا ستأخذ شيئا آخر غير هذه الست، ستأخذ ثلث ما بقي، وسيأتي التفصيل، ثلث ما بقي فقط. يبقى هذه الأنصباء التي عندي في القرآن الكريم، إذا واحد لا يقول في هذه الأنصباء الست، فإننا نقول أنه يرث بالعصبة. يرث بالإيه؟ بالعصبة. هم من الوارثون من الرجال، قلنا أن الوارثون من الرجال كم؟ عشرة على سبيل الاختصار وعلى سبيل البسط، خمسة عشر. طيب، يبقى أصحاب العصبة من هم؟ قال ليس له سهم مقدر في كتاب الله من هذه الست. واحد. اثنين، أنه يحوز كل المال إذا انفرد. يحوز يعني يأخذ كل المال، يكون من نصيبه إذا هو واحد لوحده بس، مات وترك ابنا، ابن بس، فنقول هذا الابن يأخذ كل المال. لماذا؟ لأنه عصب. أو أنه يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فرائضهم. يبقى إذا أخذ أصحاب الفروض فرائضهم، ننظر ما هو الباقي، يأخذ أصحاب العصبات. مثال: مات وترك بنتا وأخا شقيقا، فنقول البنت لها النصف والباقي يأخذ الأخ الشقيق لأنه عصب. طب إذا استوعبت أصحاب الفروض، الفروض أخذوا المال كلهم، نحن نوزع التركة، أخذوا المال كله ولم يتبقى شيء، هل يأخذ أصحاب العصبة شيء؟ لا، لا يأخذ شيء. يبقى ميراث العصبات بهذه الصورة اختصارا، نقول رقم واحد أهل العصبات ليس لهم سهم مقدر في كتاب الله، مفهوم؟ اثنين، يأخذ كل المال إذا انفرد. ثلاثة، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. أربعة، إذا حاز أصحاب الفروض فرائضهم ولم يتبقى شيء من المال سقط. واضح؟ تعال نقرأ هذا الكلام. ثم أولى العصبات، أولى يعني أقرب العصبات، الابن، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. الآية بدأ بالأولاد بأهميتهم، خلاص، لأن العرب تبدأ بأولادهم، ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الأب. في ماذا؟ أسقط تعصيب الأب، يعني الأب يرث بالعصمة، لكن الأب مع الابن لا، ما يرث الأب بالعصمة، ما يرث بالعصمة، سيرث الأب بالفريضة، سنعطيه الفرض السدس، والابن عصمة. يبقى إذن الابن مقدم، أقوى، أسبق. خلاص، قال الله تعالى، اسمع الآية، ولأبويه، يعني الأب والأم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولد، ما معنى ولد؟ بنت أو ذكر. ابن أو بنت، بنت أو ابن، ذكر كان أو أنثى. وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى. يبقى إذن الآن الابن مقدم. قلت لك الجهة الأولى من جهات العصومة هي جهة البنوة، أقوى الجهات، أسبق الجهات، أسبق جهة، لأنه إما مدلٍ بالابن، مدلٍ يعني متصل، مدلٍ يعني متصل، وهذه كلمة ستتكرر معنا كثيرا فعرفها من الآن. كلمة مدلي، يدلي، أدلى، مدلي أو مدلٍ، مدلٍ بالابن متصل، الإدلاء يعني الاتصال، نقول فلان أدلى إلى فلان يعني اتصل بك. هذه كلمة مهمة في المواريث، لابد أن تكون فاهما لمعناه. يبقى مدلي يعني متصل، لأنه إما مدلٍ بالابن أو بالأب. خلاص، مدلٍ بالابن يعني متصل بالابن أو متصل بالأب الميت هذا. طيب، ثم ابن الابن بعد الابن، وإن سفل ابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه. يبقى الابن كلها جهة واحدة، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن، ابن ابن ابن ابن ابن، كل هذه جهة واحدة تسمى جهة ايش؟ بنوة. تسمى جهة ايش؟ جهة بنوة، هي أقرب أو أسبق الجهات في التعصيب، أول جهة ننظر إليها هي جهة ماذا؟ جهة البنوة، بعدها جهة الأبوة. بهذا الترتيب، بنوة ثم أبوة وهكذا، ماشي الحال؟ تعال، يقول ثم ابن الابن بعد الابن، وإن سفل كالابن في سائر الأحكام. ثم الأب، انتقل إلى جهة الأبوة، ثم الأب لأنه يعصبه، لأنه يعصبه عندك، لأنه عصبته، لأنه بعضه، لأنه افتكر الكلام بعضه. نعم، من الضمير يعود إلى من؟ ثم يقول أي لأن الميت بعض الأبي. أيوة، ممتاز ممتاز، لأنه بعضه يقصد الضمير يعود إلى الميت. نعم، لماذا ننظر إلى البنوة؟ هو العصبة يأخذ أخيرا، صح، وبعد الأب أيضا، لا لا يأخذ بعد الأب، نعطي لأب أيوة السدس. أيوة، وبعد ذلك فقط. ممتاز، جميل جدا. لكن لو أنك نظرت ودققت، لذلك العلماء الفرائض لما أتوا يتكلموا على الميراث عندنا في الفرائض جهتين، هو ميزان، جهة تسمى فريضة وجهة تسمى عصمة. خلاص، أيهما أقوى؟ أخذ كل واحد يفكر، قال والله يا شيخ الأقوى الفريضة، لأننا نقدمها، نحن نقدم الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس صحيحين متفق عليه، ألحقوا الفرائض بأهلها. يبقى أول شيء تبدأ بمن؟ بالفرائض. فما بقي فلأولى رجل ذكر. كلمة فلأولى هذه دقيقة جدا، كلمة فلأولى كلمة مهمة جدا في المواريث، لأنها تشمل أمورا ثلاثة سيأتي بيانها. طيب، أيهما أقوى في الحقيقة؟ الأقوى في الحقيقة هو العصر. لماذا؟ لأن العصر إذا انفرد يأخذ كل المال، كل تركة يبلعه. مات وترك ابنا، نقول مات وترك أبا، سيأخذ كل التركة لأنه عصر. مات وترك أخا شقيقا، كل المال، كل المال يأخذ. يبقى هذه قوة، مصدر قوة. اثنين، أن صاحب العصبة، صاحب العصبة يحوز الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فرائضهم، وهذا مصدر قوة. فلو قلت لك مات وترك أبا وأما وابنا، فتقول للأب السدس والأم السدس والابن الباقي، يبقى هو أقوى، أقوى من أصحاب الفروض، هنا أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض، هذا في ترتيب الإرث. ترتيب الإرث لا يدل على القوة، ترتيب الإرث لا يدل على القوة. الميراث مرتب ترتيب محكم جدا فوق ما تتخيل، فلن يكون هناك شخص أقرب إلى الميت ويسقط، لن يكون، هذا لا يوجد. دائما الذي سيكون أقرب للميت هو سيكون في الصدارة، سيأخذ، ها؟ لم يهمل. ماشي؟ طيب. ثم الأب، لأنه بعضه، لأن الميت بعض الأب، جزء منه، وله الولاية عليه بنفسه. الأب له الولاية، ومن عداه، يعني من عدا الأب، يدلي، يعني إيش يدلي؟ يتصل، يتصل به، يعني يتصل بسببه. لاحظ كلمة من عداه، سبحان الله العظيم. طب تعال كده يا أخي الكريم، ماذا وترك ابنا، الابن هذا يتصل بالميت عن طريق إيش؟ مباشر، ليس عن طريق الأب. يبقى من عداه، يعني من عدا الابن، كان عدا الأب، فالأب من عدا الابن سيتصل بالميت عن طريق الأب. خلاص، مثل من؟ مثل الحواشي، الأخ، أخي، الشقيق، كيف يتصل بي؟ أنا مت الآن ولي أخ شقيق، فهذا الميت يتصل بي عن طريق من؟ أب. عن طريق الأب والأم، يعني هذا هو سبب الوصل بيني وبينه. فلذلك كانت الأبوة مقدمة، ويبرر لك لماذا الأبوة مقدمة. يبقى قال البنوة ثم الأبوة، ثلاثة، ثم الجد أبو الأب وإن على الجد، لأنه يقوم مقام الأب، الجد أب، خلاص، ما لم يكن إخوة. إذا لم يكن هناك إخوة، يعني إخوة للجد، إخوة للميت، يعني ميت، ما لم يكن هناك إخوة للإيه؟ للميت. يبقى إحنا سنقدم الجد. طيب الشيخ لماذا ذكر الإخوة؟ أنا أريدك أن تركز معي أخي الكريم. إذا الآن نتكلم عن ماذا؟ هو ما محور كلامي؟ قال يا شيخ محور كلام الشيخ في هذا الموطن يتكلم عن درجات العصبات فيرتبها كما قلت في أول الدرس. ترتيب العصبات هي ستة، أقواها على الإطلاق البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة. الاثنين في طبقة واحدة، الاثنين في طبقة واحدة. لماذا؟ لأن الجيد يتصل بالميت، الجد يتصل بالميت عن طريق من؟ الأب. أحسنت، بارك الله فيك، عن طريق الأب. الجد يتصل بالميت عن طريق الأب. طب والأخ يتصل بالميت عن طريق من؟ الأب أيضا. ممتاز. يبقى إذن هما الاثنين، الجد والإخوة، تساويا في الاتصال بالميت عن طريق الأب. فنجعلهم في طبقة واحدة، الجد مع الإخوة، الجد مع، ولذلك هنا يقول الجد إذا لم يكن إخوة، أما إذا كان إخوة فإنه سيكون معهم سلك واحد، سلك واحد، اتصال واحد، الطريقة التي اتصل بها الميت واحد، شاحن واحد. فيقول ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة، لأنه كالأب. أما إذا كان معه إخوة فلم يذكره الشيخ، فلم يذكره الشيخ. والصواب أنه يذكر، الصواب أن نذكره في الشرح أنه في نفس درجته. طيب، هذا المذهب الشيخ، يعني المصنف اللي هو صاحب المذهب، الشيخ أبو شجاع رحمه الله. ثم يقدم ابن الأب. ابن الأب يعني الأخ، خلاص هذا مصطلح ابن الأب يعني الأخ، وهو الأخ من الأبوين، الأخ من الأبوين. يبقى هذه جهة ثالثة، هذه جهة رابعة. قلنا هو عندي رقم واحد البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة. يبقى إذا لم يكن هناك جد، ولم يكن هناك أب، ولم يكن هناك ابن، فإننا سنورث الأخ. الأخ من الشقيق أقوى، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لإيه؟ لأب، وهو الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين. ابن الأخ مؤخر لأنه ابن الأخ، ثم يقدم بنو الأخوة من الأبوين. ما بالترتيب هكذا؟ لو أننا فصلنا بالترتيب نقول عندي أخو أخ شقيق يقدم، بعده أخ لأب، بعده ابن الأخ الشقيق، بعده ابن الأخ لأب. لاحظ هذا الترتيب، لاحظ هذا الترتيب، لأننا سيأتي يعني ملاحظة على هذا الترتيب، أو سيأتي تفصيل لهذا الترتيب. يبقى إذن هو يقول لك عندي أخ شقيق، نقول هذا أقوى يرث، والآخر الأخ الأب لا لا يرث ممنوع. طب عندي أخ لأب وعندي ابن أخ شقيق، نقول الأخ الأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ الأب. خلاص، يبقى هذه جهة تسمى جهة الإيه؟ الأخوة، جهة الأخوة. يبقى جهة الأخوة سنقدم بالأقوى. الأقوى ما معنى الأقوى؟ يعني من كان نسبه قويا بالنسبة للميت، شقيق من جهة أبيه وأمه، هذا أقوى من الذي كان لأبيه، فنقول الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأب. جيد؟ طيب البنو أبناء الإخوة، فنقول ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ الأب. واضح؟ تمام. ثم بعد الأخوة قال ثم من الأب على الأعمام، ثم من الأب أو ثم يقدم بنو الإخوة من الأبوين ثم من الأب، يعني ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ الأب، ثم الأعمام. يبقى الأعمام بعديهم، خلاص على الأعمام. وإن تباعدوا، لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كان أقرب منه. انتبه أخي الحبيب، هذه قاعدة مهمة جدا، يمكن أخذ جزء من المسألة، ممكن نسحة؟ نعم نعم أشياء. قلنا هذه المسألة، قلت لك العصبات طريقة توريث العصبات رقم واحد نقدم الأسبق، يعني الأسبق للميت. جميل، مثل ماذا؟ سنقول الأسبق هو البنوة، ثم الأبوة، ثم الجنودة والأخوة، ثم العمومة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح كده؟ ولا ثم أبناء الأخوة، ثم أبناء الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. هذه الطريقة بهذا الترتيب الأسبق، كلما كان عندي جهة أسبق سأقدمها، سأقدم هذه الجهة السابقة. فلو كان عندي بنوة وأبوة سأقدم البنوة. البنوة مثل من؟ مثل الإبن. مثل ابن الإبن. ابن الإبن مقدم على الأب في العصوبة. أنا أتكلم في إيش؟ في العصوبة. خلاص؟ فلو مات وترك أبا وابن ابن، نقول الأب له السدس وابن الابن له كل المال، لأن هذه البنوة مقدمة. طيب اثنين، في طريقة التوريث أيضا في العصبات، الأقرب. قاعدة المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد. أنا عندي جهة واحدة يا أخي الكريم، جهة البنوة أهو الابن، وأيضا في جهة البنوة ابن الابن أهو يحجب ابن الابن. يعني عندي أهو الابن يحجب ابن الابن. مات وترك ابن وابن ابن، نقول شكرا ابن الابن. يقول أنا بنوة، نقول لا، الأقرب منعك من أن تأتي منعك. لماذا؟ لأن هذا أقرب منك. مثال آخر، الأب يحجب الجد. الأب جد إيش؟ أبوة. والجد جد إيش؟ جد جدودة. نقول هذا أيضا أب، الجد هذا أب. نقول لكن هذا أقرب، الأب أقرب. مات وترك أبا وجدا، نقول له شكرا، باي باي، مع السلامة جد، لن ترث، سيرث الأب. لماذا؟ لأنه أقرب للميت. ماشي، جميل. ثلاثة، وهذه القاعدة الأخيرة، الأقوى. لم نستعمل الأقوى إلا مع الأبوة، مع البنوة. ما في عندنا أقوى في البنوة، ما عندنا أقوى في الأبوة، سيأتي عندنا أقوى في الأخوة وفي الأعمال. خذ هذا المثال، عندي أخ شقيق يحجب، يحجب يعني يمنع الأخ لأب. لاحظ أني سأتعمد إلى نفس الجهة، أقول هو نفس الجهة، جهة الأخوة، ما هو أخ وأخ، نفس الجهة، هذه الجهة واحدة، أخوة أخوة، أخ أخ، في القرب واحد، وهذا أخوه الشقيق، وهذا أخوه لأب، الجهة واحدة، واحد، إذا لا يوجد أسبقية، وأيضا أخي الكريم القرب واحد، هذا أخوه وهذا أخوه، نقول لا شكرا، عندنا الأقوى. من الأقوى منهما؟ نقول الأخ الشقيق أقوى، إذا الأخ الشقيق يحبب الأخ الأب. حاجة بقى، تعالى صورة أخرى، العم. العم الشقيق يحجب العم لأب. الجهة واحدة، الأشبقية واحدة، جهة العمومة هي هي، عم عم. والقرب للميت واحد، هذا عمه مباشرة وهذا عمه مباشرة، عم الميت مباشرة. لكن هناك إيش؟ هذا أقوى، لأنه يتصل من الجهتين، من جهة الأب والأم، فنقول هذا أقوى، يقدر هذا. مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ قال هذا الكلام بصورة إجمالية مختصرة جدا. ماذا قال؟ خلاص الآن وضعت الصورة في العصبات، هذه طريقة ميراث العصبات. فيقول الشيخ هنا، بص ماذا يقول بقى، يقول وإن تباعدوا، لأن القريب من نوع، هو من نوع واحد أهو، من نوع واحد أهو الأقرب، القريب من نوع أهو ها مقدم على نوع متأخر عنه، يبقى هذا أقرب. الأقرب مقدم على نوع متأخر منه. هو يتكلم هنا ولا يتكلم هنا؟ هو يتكلم هنا. فإذا هو لما يتكلم عن البنوة هذا نوع، والأبوة هذا نوع، قال من نوع متأخر عنه. من نوع متأخر عنه، وإن كان أقرب منه. ما هي الصورة بقى؟ أين هذا الكلام هنا؟ نقول أخي الكريم خذ بالك في تفصيل الشريف. لو أنا عندي، هو يقول لاحظ هو يتكلم، يقول عندي نوع كالبنوة مثلا، فسيقدم على نوع آخر متأخر عنه كالأخوة، خلاص. وإن كان هذا المتأخر أقرب منه إزاي؟ تعال بص الصورة، عندي ابن، شوف كم واحد؟ ثلاثة. وعندي أخ شقيق. بالله عليك من هو الأقرب للميت؟ هذا أخ طبعا. تقول أخ، أقول لك إذا كانت الجهة مقدمة، الجهة مقدمة، فإنه يقدم من تحتها وإن كان متأخرا، وإن كان تحت إيه مجهة بنو، نقول ابن يقدم مهما أسفل على الأخ الشقيق، حتى ولو كان الأخ الشقيق أقرب. يبقى نحن لا نستعمل القرب في قاعدة العصبات، لا نستعمل القرب هنا. ما تأتي تقول يا شيخ بارك الله فيك، مش أنت تقول العصبات الأسبق الأقرب الأقوى؟ الأقرب هذا أقرب، يبقى نقول لك لا، الأقرب إذا كانت الجهة واحدة، الأقرب فيما إذا كانت الجهة واحدة. أما إذا اختلفت الجهات فأولا سأقدم الجهة رقم واحد، حتى وإن كان متأخرا فيها، ابن متأخرا، سأقدم هذا على من كان أقرب في جهة أخرى متأخر. وضحت؟ واضح؟ انتبه، لأن بغير هذه القواعد ستشوش في الوارث. كيف هذا؟ كيف يحلون المسألة؟ إذا مرة ثانية عندي جهات سأحافظ عليها، تقديم هذه الجهات، ثم لاحظ الأقرب فيما يتعلق بهذه الجهات، الأقرب في البنوة الجهة واحدة، فأنا أتكلم عن الأقرب، أخ شقيق وابن أخ شقيق، من يقدم؟ ابن أخ شقيق الأقرب، صحيح. طيب ابن أخ شقيق وأخ لأب، أخ لأب، صح، لأن هذا أقرب، أبناؤهم بعدهم، خلاص. وهكذا، هذا الذي أراد الشيخ أن ينبه، الشيخ ينبه على هذه الخانة، ابن مع أخ شقيق، هذا يحجب هذا يحجب. ثم قال، انتبه، لأن لاحظ أخي الكريم، هذا العلم علم المواريث، علم خاص، علم يعني أصبح علم منفصل، خلاص. وجوده بقى في كتب الفقه هذا سيكون على سبيل الإجمال، هو الشيخ بس بيتمم لك الفقه، أما هو يعلم تماما أنك إذا ما أردت أن تستفصل في هذا العلم عليك إيه بدراسته منعزلا. هذا علم يدرس بانفصال باستقلال، خلاص، مستقل. فإذا وجوده في كتب الفقه غالبا يكون إجمالا، هو بيجيب لك أشياء إجمالية، فلو لم نفهم بهذه الصورة ستكون الأمور صعبة. يقول فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم، صح ولا لا؟ نعم، على مستوى هذه القاعدة التي ذكرها. ثم بعد بني الأخوة يقدم العم للأبوين، ثم لأب، ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب، خلاص، في بني العم. يبقى إذن ثم بعد بني الإخوة يقدم العم للأبوين، يعني عمه من جهة الأبوين، يعني هو أخو أبيه لأبيه وأمه، يقدم على العم لأب. بعده ثم بنو العم، يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم الايه لأب، خلاص. ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب. لاحظ، انتبه أخي الحبيب، انتبه بارك الله فيك حتى لا تختل عندك الموازين. هنا في العمومة القضية بقت فيها تفصيل آخر. يقول إيش بقى؟ يقول أنا عندي العمومة هو وبعدهم أبناء العمومة. فقال لك عم الميت لأبوي يقدم على العم الأول، فهمنا؟ ثم ابن العم لأبويه يقدم على ابن العم لأب، فهمنا؟ ثم نعود مرة ثانية إلى عم الجد. الله، أنت دخلت في الأبناء العمومة. قال لك لا، ما أنا لن أسير على أبناء العمومة كما سرت في أبناء الإخوة، ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ. لا، في العمومة لن أفعل هكذا، إنما سأفعل عم الميت المباشر هو لأبويه، ثم عم الميت لأب، ثم ابن العم المباشر لأبوي، ثم ابن العم الأب. هذه كلها طبقتين مع بعضهم. ثم أنتقل إلى عم جده وأقول عم الجد، عم الجد بعد ابن العم. يبقى لو كان عندي ابن عم شقيق وعم لجد، سأقدم ابن العم الشقيق على العم لجد. وضحت؟ وضحت النظر واضحة؟ وضحت الآن؟ عرفت الفرق بين الأخوة وبين العمومة؟ هذا فرق بين الأخوة والعمومة. الأخوة أخذناها برمتها، قلنا الأخ الشقيق وبعده الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وبعده ابن الأخ لأب، وننزل. هل نعود مرة ثانية نقول أخ؟ لا، خلاص أنهينا خانة الإخوة دي تماما. في العمومة لن ننهي خانة العمومة، سنقول العم الشقيق ثم العم الأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم الأب ثم عم الجد الشقيق ثم عم الجد الأب ثم ابن العم ابن عم الجد الشقيق ثم ابن عم الجد الأب. لاحظ، مرة تقول عم ومرة تقول ابن عم، مرة تقول عم ومرة تقول ابن عم. وضحت؟ وصلت؟ ثم الشيخ ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب، ما معنى ثم من الأب؟ يعني العم من جهة الأب. ليس شقيق، ليس شقيق، أخو أبيه من جهة الأب. وإن تبعد. طيب وصلنا إلى أين؟ ثم بنوهما كذلك، ثم بنوهما في بنوهما، ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب كذلك إلى حيث ينتهي. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب، كل هذه تسمى عصبات النسب، كل هذه تسمى عصبات النسب. نأتي هنا بقى اسم عصبة الولاء. من هو الولاء؟ رجل من بعتق الرقبة، يعني كان عنده عبد أو أمة وأعتقها لوجه الله، قال أنت حر. ذهب هذا العبد كسب مالا وصار غنيا، من يرث؟ يرثه رقم واحد العصبات، رقم اثنين المعتق، المولى المعتق، صح؟ إذا لم يكن عصبات، إذا لم يكن عصبات بالترتيب. ثم يعني ثم يأخذ كله، ماذا يأخذ؟ من المعتق؟ المعتق يأخذ الكل، عصبة يأخذ كل المال، إذا لم يكن إلا هو يأخذ كل المال ويأخذ الباقي. ولولاه ابنه، ابنه، صح، عصباته. نعم، إذا كان له هذا العبد المعتق الورثة، هل يدخل هذا المعتق معه لتقسيم الورث؟ لم أفهم لوجود الورثة للعبد المعتق. يعني العبد المعتق هذا وارث، وارث له أبناء، له أبناء، له مال كثير ومات، الآن هذا دخل المال للتقسيم بين الأبناء، هل هذا المعتق يدخل معه؟ طبعا يدخل في الأخير بوجود ورثة، يدخل في الأخير. نعم، يدخل في الأخير لأنه آخر العصبات. فإن لم يوجد أحد، هو يقول لم يوجد أحد من عصبات النسب، خلاص، والميت عتيق، لم يوجد أحد، شوف الكلام هو واضح، لم يوجد أحد من هذه العصبة، لم يوجد بنوة ولا أبوة ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا إلى الولاء. نقول هو هذا الذي يرث. لم يوجد عصبة في هذا بالعصبة حتى ولو كان امرأة. وإن وجد لا يرث. وإن وجد طبعا جيد مفهوم المخالفة. إن وجد واحد من العصبات عنده ابن خلاص لا يرث ولا بالعصب خلاص ما له. والميت عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة. هذه المرأة الوحيدة التي ترث بالعصبة. لو قلت لك ميراث النساء كلهن بالفرق إلا واحدة قل لي بارك الله فيك أعرفها، هي المرأة التي منت بعتق الرقبة خلاص الولاء بالإيه بالعتق ترث بالتعصيب. لأن رجلا أتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده الدليل، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثي؟ يعني قال أنا اشتريته وأنا أعتقته. فقال عليه الصلاة والسلام إن ترك عصبة فالعصوبة أحق وإلا فالولاية، يعني ولاية العصبة ولاية العتق. وفي حديث آخر الولاء لمن أعتق، حديث بريرة، حديث بريرة التي جاءت تستعين بالسيدة عائشة في فك رقبتها في كتابتها، فقالت أعينك ويكون الولاء لي. سيدة عائشة تقول لها كذا، فاسألي يعني قومك أسيادك اسأليهم، فذهبت قالوا لا تعينك لا مانع لكن الولاء يكون لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء يكون لمن عتق، لمن من بالعتق يكون له ولاء، يعني يكون له الميراث بالعصب. فإن لم يكن وارث، هذا طريقة المذهب، لا يوجد عندنا وارث أخي الحبيب لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات ولا من الولاء، ماذا نفعل؟ انتقل المال إلى بيت المال. شيخ حبيب نكتب هذه الأركان الوارث والمورث الوارث والمورث اللي هو الميت والتركة. المورث هو ميت المورث هو الميت والوارث هو من يأخذ من التركة من يستحق. خلاص يبقى المذهب يقول إذا لم يكن هناك وارث، رقم واحد من أصحاب الفروض، رقم اثنين من العصبات، فإن المال ينتقل إلى من؟ إلى بيت المال، بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف. هذا شرط مهم، يعني بيت المال موجود وبيت المال يقوم بدوره، يقوم بإيه؟ بدوره، لأن هذا بيت المال الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، يعني بيت المال هنا سيأخذ الميراث بس، لا سيأتي مواضع نقول لبيت المال ادفع يغرم. فإن لم يستقيم، لم يستقيم بيت المال، وده سببه أمرين، إما أن يكون السلطان جائر ظالم، أو لم تجتمع فيه شروط الإمامة كزماننا هذا. الشيخ بيتكلم في القرن التاسع خلاص، يعني هو بيتكلم في القرن التاسع بيقول أن هذا السلطان لم تجتمع فيه شروط الإمام خلاص. فقال الشيخ أبو حامد لا يصرف على ذوي الفروض. من هم ذوي الفروض؟ قال ذوي الفروض أخي الحبيب هم ليسوا لهم، ليس لهم سهم مقدر في كتاب الله ولا هم من أهل العصبات، هم أقارب الميت صحيح لكنهم ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء. مثل من؟ مثل بنت البنت، بنت البنت من ذوي الأرحام، مثل الخال. بنت الابن هي اللي توفيها؟ لا بنت الابن، لا بنت الابن صاحبة فرض، بنت الابن صاحبة فرض، كلام على بنت الابن، بنت البنت خلاص. ابن البنت، ابن البنت ايضا لا يرث لانه من ذوي الأرحام. الخال، الخالة، الجد من جهة الأم، أبو الأم، ذو الأرحام. تقول يا شيخ نحن نريد أن نعرف هذه هؤلاء ذو الأرحام. أقول لك هو ذكرهم من عدا من ذكر. هو ذكر لك الوارثين من الرجال وذكرك الوارثات من النساء. استثني هؤلاء واستثني هؤلاء سيقول الباقي هم ذو الأرحام. يعني لا هو ذكر الوارثين من الرجال خلاص وقال هم عشرة وقال الوارثات من النساء وقال هم سبعة. استثني هؤلاء واستثني هؤلاء. أي قريب للميت بعد ذلك لا يسمى وارثا إنما يسمى من ذوي الأرحام. كذبتم تعريف شيء؟ ها؟ ذوي الأرحام من ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات. بأصحاب فروض ولا عصبات للميت. هؤلاء ذوي الأرحام. أما شيخ زوال هذا ذوي الفروض. ذوي الفروض هم أصحاب الفروض. ذوي الفروض هم أصحاب الفروض. ذوي الأرحام هو الذي أتكلم عنهم. خلاص ذوي الفروض هم أصحاب الفروض. أصحاب الفروض الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل. بنت البنت. أيوة بنت البنت ذوي الأرحام. والخالة. والخالة والعمة وأبو الأم. اللي هو الجد من جهة الأم ماشي الحال؟ ليسوا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات ولا من العصبات. ذوي الأرحام هؤلاء ذوي الأرحام. هؤلاء ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ليسوا من ذوي الفروض من أصحاب الفروض ولا من العصبات. الشيخ أبو حامد ماذا يقول؟ الشيخ أبو حامد يقول الله يا شيخ في مذاهب العلماء تقول إذا كان عندك صاحب فرض وتبقى عندك من المال شيء مثلا مات رجل وترك بنتا. نقول يا شيخ بارك الله فيك البنت لها فرض مقدر في كتاب الله النصف. فنقول تأخذ النصف. تبقى مال تبقى نصف المال. نقول هذا بقى قضية كبيرة جدا عند العلماء من المالكية والحنابلة وغيرهم. الشافعية يرون أن هذا المال يذهب لمن؟ إلى بيت المال. خلاص؟ طيب الحنابلة قالوا لا هذا المال سيرد مرة ثانية عليها على صاحبة الفرض. يبقى بيرد على إيه؟ اسمه الرد. الرد على أصحاب الفروض سيرد عليها مرة ثانية. خلاص؟ يبقى هي لها نصف بنت بالفرض ونقول النصف الآخر بالرد تأخذ كل المال. أنا مفترض ماذا بالحنابلة؟ طب الشافعية قال لا لها النصف بس. طب النصف الثاني قال يا شيخ اذهب به إلى بيت المال. اختلفت التوريث. المالكية قال لا يا شيخ احنا عندنا ذوي الأرحام انت لماذا تهملون ذوي الأرحام؟ أعطي أصحاب الفروض خلاص خدوا حقهم. إذا بعدهم انظر إلى العصبات لا يوجد عصبات اذهب إلى ذوي الأرحام وورث ذوي الأرحام. بأن اختلف العلماء في قضية التوريث. يبقى بعضهم قال بالرد على أصحاب الفروض وبعضهم قال بالرد على ذوي الأرحام احنا ذكرناه وبعضهم لا لم يقل بهذا ولا هذا وإنما قال بالرد على ماذا؟ على بيت المال وهو مذهب الشافعي. متأخر الشافعية أخذوا بهذا الكلام اللي هو إيش؟ الرد على ذوي الأرحام أخذوا به لتعطل بيت المال. إذا بيت المال معطل فماذا نفعل؟ يبقى يأخذ هذا الكلام أصحاب ذوي الأرحام. شيخ هذا كلمة لا يصرف إلى ردي على لماذا إلى ردي؟ إلى ردي على ذوي الفروض لا يصرف إلى ردي إلى الرد. الرد يعني إعادة. الرد إعادة. قلت لك عند مات وترك بنتا فإنها سترث النصف عند الحنابلة ترث النصف ثم نرد عليها النصف الآخر بالرد اسمه رد يعني إعادة ولا إلى ذوي الأرحام. المذهب يقول لا يصرف إلى هذا ولا هذا. كذا كان قبل ذلك في الإيه؟ كان قبل عند استقرار بيت المال ولا إلى ذوي الأرحام لأنه مال المسلمين فلا يسقط بفوات الإمام العادل. الثاني القول الثاني يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام أو خلاص. وهذا هو الأصح. لماذا؟ لأنه تعطل بيت المال. يرد ويصرف إلى بيت المال إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع. يعني إما هؤلاء إما هؤلاء بالإجماع أجمع العلماء على أن المال إما أن يرد إلى بيت المال أو يرد إلى ذوي الأرحام أو أصحاب الفروض. ففي هذه الحالة تعطل بيت المال، يبقى لا يمنع أن نرد على ذوي الأرحام. خلاص. فإذا تعذر أحدهما تعين الأخر. قال الرافعي: وهذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين. شوف كلمة أكابر هذه، أكابر المتأخرين، أكابر ها؟ هكذا العلماء ينظرون إلى بعضهم. قال النووي: وهو الأصح أو الصحيح عند محقق أصحابنا وممن صححه وأفتى به ابن سراقة ابن سراقة العامري البصري من فقهاء الشافعية الكبار في القرن الخامس، وصاحب الحاوي الماوردي والقاضي حسين والمتولي وآخر، كل هؤلاء أفتوا به، هؤلاء من أكابر الأصحاب. وقال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا أكثر. عامة يعني بمعنى أكثر هنا. وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، أهو الفتوى على الرد، الفتوى على الرد على ذوي الإيه؟ على ذوي الأرحام. ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي وقال: وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته، وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال. هذا هو الكلام. يبقى الماوردي فكك المسألة، قال: والله يا شيخ نحن لا نعطي ذوي الأرحام إذا كان بيت المال منتظم، أما إذا كان بيت المال غير منتظم سنعطي ذوي الأرحام، لماذا نضيعه؟ خلاص. قلت: قال الماوردي وأجمع عليه المحققون ومقتضى كلام الجميع أنه لا يجوز. مقتضى بقى هذا كلام من؟ شيخ عندنا محصلون. وأجمع عليه المحصلون، أجمع عليه عند المحققون، هذه كلمة كثيرة الورود عندكم، المحصل. طب ما بعدها؟ ومقتضى كلام الجميع بعد الفاسد، ومقتضى كلام الجميع. نحتاج إلى الرجوع إلى الحاوي الكبير، نحتاج إلى الرجوع إلى الحاوي الكبير لهذه العبارة. طبعا كلمة المحققون لها معنى والمحصلون لها معنى آخر، ليس الاثنين بمعنى واحد. المحصلون يعني الذين يحصلون العلم، طلبة العلم ومشايخ وصغار المشايخ وكبار الطلبة وكذا، لكن المحققون هذا صنف آخر عالي. ويقول أجمع من بقى من الذي أول مرة يصطدم مع هذه الكلمة؟ لا أدري، أول مرة يحتاج إلى استقراء. محققون لا أدري، لا هذا ليس طريقة في التصحيح. نرجع إلى الأصل، نرجع إلى أصل الكتاب، سأعود إليه وأقول لكم إن شاء الله. عيد الكتاب. قال الماوردي: وأجمع عليه المحققون، هذا الذي عندي والذي عندكم المحصلون، ومقتضى كلام الجميع الكل بقى أنه لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر، فلو دفع إليه عصى ولزمه الضمان لتعديه. خلاص، الدفع للإمام الجائر. فعلى الصحيح يرد المال على أهل الفروض على الأصح غير الزوجين على قدر فروضهم، بأن كان هناك أهل فرض فإن لم انتبه بقى، هذه المسألة مهمة جدا. قال: يا شيخ ما هو العمل الآن؟ الشيخ سيعطيك الخلاصة. عندي فريضة، وهذه الفريضة لا يوجد فيها عصبات، لأن العصبة بيخلص، العصبة حكمه إيه؟ يحوز كل المال أو يحوز الباقي. خلاص، إذا كان عندي أصحاب فروض وعصبات نقول له شكرا أهل العصبات ستريحنا من هذه المشكلة، سيأخذ أصحاب الفروض والباقي يأخذ الإيه؟ العصبة. مات وترك بنت وأب، نقول والله شكرا جزاك الله خيرا أيها الأب، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الإيه؟ يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. خلاص. لا يوجد عندنا عصبة، سنحتاج بقى إلى قضية مات وترك أختا شقيقة بس. قال يا شيخ أول شيء تفعله تعطي أصحاب الشروط، تعطي الأخت الشقيقة حقها، كم حقها؟ النصف. يبقى الأخت الشقيقة لها النصف. لعدم وارث يعني بنو أبوه. طبعا ما في إلا الأخت الشقيقة، ما في أحد يمنعه، خلاص أخذت النصف بنص القرآن. طيب لما أخذت النصف بقي عندنا نصف التركة. قال أول شيء ترد عليها مرة ثانية على أصحاب الفروض بقدر إرثهم، هي ورثت إيش؟ النصف، فتعطيها نصف النصف، يتبقى عندك إيش؟ الربع. وهو يقول الشيخ على الصحيح يرد المال على أهل الفروض على الأصح غير الزوجين، عندنا الرد على أهل الفروض غير الزوجين، يبقى إذن الزوج والزوجة لا يرد عليهما. لو كان عندي في الفريضة مات وترك ماتت وتركت زوجا، نقول هذا الزوج له إيش؟ نصف لعدم وجود فرع الوارث. جميل. طب والنصف الثاني يرد عليه؟ قال لك لا، لا رد على الزوجين، رقم واحد لا ترد على الزوجين، لن تعطيه مالا زائدا إلا غير الزوجين كالأخت الشقيقة، خلاص على قدر فروضهم، بأن كان هناك أهل فرض، فإن لم يكن هناك غير الزوجين، لا يوجد إلا الزوجين، صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح، صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح. بهذه الطريقة التي استقر عليها المال. كيف الصورة؟ قالوا له شيخ إذا كان عندك أخت شقيقة غير الزوجين هم، فنقول نعطيها النصف ثم نرد عليها بمقدار إرثها النصف، فستأخذ النصف كله، يبقى أخذت النصف فرضا والنصف ردا، أرحنا بالنا. طب إذا كان عندي أحد الزوجين، نقول عندي زوج ماتت وتركت زوجا، فنقول الزوج يأخذ النصف، هل نرد على الزوج؟ قال لا، لا ترد على الزوج، ستعطي ذوي الأرحام. عندما قلت في شيء إن لم يرد على لو يرد على زوجين لأنه إلا لأن إلا تردي الرحم وهو مفقود فيهما، ونقل ابن سري جن فيه الإجماع. يعني لا رد على الزوجين، خلاص أبو العباس بن سري نقل فيه الإجماع لا رد على الزوجين. وما نقل الشيخ يقول أن العلة لما بحثوا عن العلة في الرد قالوا هي وجود رحم، اتصال في الرحم، قرابة، فهذه القرابة مفتقدة في الزوجين لأن الزوجين بالنسب، ونحن لا نرد بالنسب إنما نرد بسبب الرحم، وجود الرحم، خلاص. يبقى هذه الطريقة في المذهب. يبقى طريقة المذهب إذا كان عندك في الفريضة أهل فرض فقط دون تعصيب فإنك ستعطيهم بالفرض ثم ترد عليه، فيما عدا الزوجين فإنك ستعطي الزوجين أو أحد الزوجين ثم ترد على من؟ على ذوي الأرحام. نعيد مرة ثانية، إذا كان عندي أهل أصحاب فريضة مات وترك بنت واحدة، فهذه البنت الوحيدة لها النصف فرض، ونرد عليها الباقي بالرد ونخلص الصلاة. وجه الثاني مش ليس وجه الثاني، هذا هو عند عدم انتظام بيت المال، هذه الطريقة التي استقر عليها المذهب. يبقى سنعطيها بالفرض نصف والنصف الآخر بالرد كما ذكرته لكم قبل، خلاص خلصنا. طب إذا كانت مات وترك زوجة، نقول الزوجة لها الربع، هل نرد عليها؟ قال لك لا، لا رد على الزوجين، سنعطي الباقي لمن؟ لذوي الأرحام. بنت إيش؟ ما في بنت، ما تزوج زوجة فقط. طيب وهل يختص به الفقراء من ذوي الأرحام ولا يصرف إلى الأحوج فالأحوج أم لا؟ الصحيح أنه يصرف على جميعهم، جميع ذوي الأرحام. يبقى ذوي الأرحام يعاملون معاملة واحدة، لا ننظر إلى الفقير والغني، وهو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث؟ وجهان. هل إعطاء ذوي الأرحام على سبيل المصلحة ولا على سبيل الإرث وجهه. حكى الرافعي قال أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة لعدم بيت المال. وقال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور جمهور الأصحاب أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث، وهذا هو المذهب، يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث وليس على سبيل المصلحة، وهو المعتمد منذ في التحفة. نعم، والله أعلم. ثم ذكر ذوي الأرحام، وذوي الأرحام هو ذكر معنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وتفضيلهم وتفصيلهم وتفصيلهم وليس تفضيلهم عندي وتفضيلهم تفصيل وتفصيلهم كل جد وجدة ساقطين. من هو الجد الساقط؟ الجد الساقط هو الجد الذي يكون لا الذي يكون بينه وبين الميت الميت أب. لا الجد الساقط، الساقط اللي هو يتخلل فيما يتصل به بينه وبين الميت أنثى. فلو قلنا مثلا أم يعني أبو أم أبو أم الأب أم الأب الذين لا يرثون. لا ساقطين هو كيف قلت الجد الساقط؟ عندي جد ساقط. يعني ايه ساقط؟ يعني محجوب ممنوع على من الارث. رقم واحد من الجد الساقط ها هو الذي يتصل بالميت ما كان في طريقه الى الميت انثى، ما كان في طريقه الى الميت انثى. لو قلت مثلا ابو الام ابو الام ابو الام جد جد فاسد. ولكن شيخنا الا ام الام صح؟ انا اقول جد لا اقول جده. جد جد خلاص. وجده ساقطين، الجده كذلك، الجده هي التي كان ابو ام ابو الام ذكرت ام الجدة. ام الام ام الام جده صحيحه. من قال لك انها ساقطه؟ اشتقت ام الام أم الأم الساق أبو الأم هذا الجدة الصحيحة. أما الجدة الصحيحة الجدة الساقطة هي التي كانت أم أبي الأم أم أبي الأم ساقطة هذا صح؟ لا تارث خلاص، لأن هذا الجد لا يارث. أم أبي الأم أبي الأم نعم. وأولاد البنات وبنات أولاد البنات أولاد البنات يبقى على التفصيل، أولاد البنات بنت البنت لا ترث، أو من ذوي الفروض من ذوي الأرحام ابن البنت من ذوي الأرحام، وبنات الإخوة بنت الأخ من ذوي الأرحام، أولاد الأخوات أولاد الأخوات اللي هو من ابن الأخت وبنت الأخت خلاص، وبنو الإخوة للأم ابن الأخ الأم خلاص، والعم للأم العم للأم العم أخو لا لا لا أخو الأب من جهة الأم للأم أبوه أخ لا ليس للأم خالص، ما له علاقة بالأم. العم هذا له علاقة بمن؟ أبوها أخ العم هذا ليس له علاقة بالأم مطلق. العم للأم العم للأم هذا له علاقة بالأب. العم للأم العم يا أخوان الكرام له علاقة بالأب. نعم. بالأب هو خالد أخو الأب. نعم أخو الأب يعني أبوه وهذا أخو الأب والعم لكن أخوه من جهة الأم. أبوان مختلف لا هذا شيء أم لا أم واحدة أيوة وأبوان مختلف أيوة صح ككل الذكور آباء الأبوان ده شيء الأب والأم تقول الأم واحدة والأب مختلف عشان العم للأم أم له أخ صح لا لا أم أبوه أخ الأب نعيد مرة ثانية العم الأم ليس له علاقة بالأم العم الأم له علاقة بالأب ذنب واحد ماشي. ولكن أخو الأب. أيوه أخو الأب حسن، هو أخو الأب، لكن أخوه من جهة من؟ من جهة الأم بس. فنسميه العم الأم. جد واحدة يعني مقتضى اللغة هنا لا يعمل. ما ممكن مقتضى اللغة أنا فهم، مش كده نقول قال قراءة في الكتب تضيّع. واحد يقول والله العم الأم، يبقى هي أم وعمها. العم الأم أم، وهذا عم الأم غلط، هذا الكلام غير صحيح. أنا ليس له علاقة أصلا بالأم، هذا علاقته بالأب، هو عم. طيب وبنات الأعمام بنت العم خلاص، والعمات العمة، هذه من ذوي الأرحام، والأخوال والخالات. فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي الفروض وهو الأصح، أهو نحن نرد على ذوي الفروض أولا، فمقصود الفتوى أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف، فإن كان شخصا واحدا دفع إليه الفرض والباقي بالرد. كلمات نسمع، كان نقرأ بس الكلام بارك الله فيك، نقرأ كلمات اعترض الآن. الآن هو يقوله الطريقة يا إخوان الكرام، هو يذكرها لك إجمالا. قال لو كان عندك صاحب فرض واحد بس زي بنته، فالطريقة أنك تعطيها الفرض نصف والباقي بالرد. يبقى أنت أعطيت البنت النصف فرضا والباقي باقي المال بالرد، شكرا. وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم على قدر فروضهم. يعني إيه جماعة؟ يعني مات وترك بنتين جماعة أو ثلاث بنات، فنقول الثلاث بنات لهما الثلثان، أعطيناهما الثلثان، بقي ثلث، نقول نأخذ الثلث هذا نوزعه عليهم بالتساوي. خلاص. وإن اجتمع صنفان فأكثر رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم. لو عندي فرضين، مثال مات وترك أما وبنتا، أم لها السدس عشان وجود البنت، والبنت لها النصف، ثم نأتي نرد الباقي بحسب الايه؟ بحسب النسبة بينهما. يبقى نرد للأم بمقدار السدس، ونرد للبنت بمقدار النصف. تفضل اسأل بقى. يبقى هذه طريقة الرد. الآن هو يقول لك لما يأتي عندنا، يعيد هو، يعيد ويكرر بألفاظ مختلفة حتى يرسخ الأمر في أذهاننا، ويريد أن يقول لك لما يكون عندك صاحب فرض واحد ستعطيه نصيبه فرضا ثم الباقي خلاص مع السلامة. طب لو مجموعة مات وترك خمس أخوات لأب، نقول الأخوات لأب يرثوا يرثن الثلثين، يبقى نعطيهم الثلثين، بقي ثلث، نقول نعطيه لهم بالتساوي خلاص. طب يا شيخ إذا كان عندي عدة أصحاب فروض، أصحاب فروض مختلفين كما ذكرت لك، مات وترك جدة، جدة وبنتا، تقول يا شيخ ما شاء الله الجدة ترث السدس والبنت ترث النصف والباقي، ردوا عليهم بحسب النسب. واحد. طيب أين ذوي الأرحام هنا؟ هو ذوي الأرحام. وأما توريث ذوي الأرحام فمن ذهب إليه اختلفوا في كيفيته، الذي ذهب إلى توريث ذوي الأرحام خلاص. طبعا ذوي الأرحام في المذهب إذا كان هناك زوج، إذا كان هناك زوج اختلفوا في كيفيته، فأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل، ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة. هم مذهبين أهل التنزيل. سيقول لك عندي مذهب اسمه مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي القربة أو ذوي الأرحام، ومذهب أهل القرابة. من هم أهل التنزيل؟ قال سمي الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله. يبقى هو سينزل إلى كل فرع من ذوي الأرحام وسينزله منزلة الأصل بتاعه. فمين يقول لك إيه؟ بنت البنت هينزلها منزلة من؟ منزلة البنت. طيب ابن البنت هنزل منزلة من؟ منزلة البنت. منزلة البنت أصلا. يبقى مذهب أهل التنزيل أنه ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة أصله. طب يا شيخ الخالة، خالة مات وترك خالة اللي هي أخت أم، هنزل منزلة مين؟ أم الأم. خلاص يبقى هذا مذهب إيش؟ مذهب أهل التنزيل. طيب خلاص منزلة أصله. ثم الآخرون أهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب، فالأقرب كالعصبات. قال النووي، قال النووي الأصح والأقيس مذهب أهل التنزيل. خلاص المذهب الثاني هو مذهب القرابة. القرابة يعني هو مات مثلا وترك خال وبنت بنت، خالة وبنت بنت. طب جيد جدا، بنت البنت أقرب. لماذا؟ لأن هذه بنوبة هنورثها زي ما نشوف السبق الذي مر معنا في العصبات. الأقرب فالأقرب، من الأقرب؟ البنت. يبقى البنت في التنزيل لا لبنت البنت. جميل جدا. فنقول بنت البنت سنجعلها بنت ونورثها كأن موجود معنا بنت بالضبط، فنعطيها النصف. والخالة سنجعلها أم ونعطيها السدس، وبعدين نكرر العملية مرة ثانية. وهنا في القرابة التنزيل، وفي القرابة كيف نوزع؟ كيف نوزع؟ سنقول بنت البنت أقرب، ستأخذ المال كله، والخالة مع السلامة. شكرا. معلش. معلش. لماذا؟ لأنها أقرب، البن هو أقرب. يقول الأقيس هو مذهب إيش؟ الأصح والأقيس هو مذهب أهل التنزيل. كيف أهل التنزيل؟ ننزل هذا منزلة أصله. ننظر إيش أصله. هذه مذهب فقط، هذه المنزلة هو مذهب حديث أهل التنزيل. العلماء هم يقصدون مذهب أهل التنزيل في هذه المسألة فقط. نعم، هذا جمع مذهبين، مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة. يعني تريد مذهب أهل التنزيل مذهب فقهي يعني يسمى أهل التنزيل؟ لماذا سمي أهل التنزيل؟ لماذا سمي هذا؟ لأنهم ينزلون هذه ذوي الأرحام منزلة أصله. قال الله يا شيخ نحن سنجعل كل ذوي رحم ننظر إلى أصله إيش؟ هننزل هذا منزلة هذا. بس فنسميه منزلة. يتعلق في الفرائض فقط. فرائض، نعم، أهل التنزيل في الفرائض بس. ما عندنا مذهب فقه اسمه مذهب أهل التنزيل. فاتفق المذهبان لو مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة على أن من انفرد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال ذكرا كان أو أنثى. انفرد، مات وترك بنت بنت، مات وترك خالة واحدة، يحوز كل المال. وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم، والصحيح هو أننا نقرر مذهب أهل التنزيل. عرفت الطريقة؟ ماشي الحال؟ عرفتم طريقة ميراث ذوي الأرحام؟ خلاص؟ انتهينا الوقت؟ انتهى الوقت ولا بقي وقت؟ انتهى. طيب لهذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.